إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. البيوت حواديت والشوارع ناس، القلب له نبضه والكل له إحساس، نهمسه نسمعه ونقوله بميكروفون والناس. هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، يرصد نبض الشارع المصري. هنا القاهرة، موسيقى المقدمة والنهاية دكتور جمال سلامة. هنا القاهرة، فريق عمل اليوم دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي من أمام الميكروفون، وتصحبنا على هندسة الهواء الزميلة شيماء أحمد. أهلا بكم، موعد يتجدد وهنا القاهرة وحروب الجيل الرابع، وبضيفتنا الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بك. أهلا أستاذ ميادة. أهلا دكتور هشام. أهلا بك أستاذ أحمد. يعني مسؤوليتك تجاه العقل المصري الجمعي فيما تكتبه في وسائل التواصل الإلكتروني أو ما تنطقه من خلال يعني الميكروفون الإذاعي أو أمام الكاميرا أو في الصحافة الورقية، مش فاكر كان في جريدة الوطن أم في مصر اليوم، مقال منذ أيام كان الوطن اللي هو عن محمد رمضان. أيوة. طيب ندخل، طالما دخلت يعني في الحلقة مباشرة، الإحساس بالمسؤولية الأول. يعني هو القصة إيه؟ القصة أنا كتبت إنه سهل جدا إن إحنا نقعد نشتم في الفنان محمد رمضان، وأنا من الناس اللي مش عاجبهم يعني أداؤه في الأعمال الأخيرة سواء في السينما أو في التلفزيون. لكن طيب زي ما كنا بنعمل في الحلقات اللي فاتت من ساعة ما عملنا البرنامج، كل شيء سلبي ممكن بالنظرة المختلفة كده أو المتفائلة أو الإيجابية تكتشف فيه عناصر محدش شايفها. فأنا كتبت لرئاسة الجمهورية إنه محمد رمضان ممكن بدل ما احنا نقعد نشتم فيه، ودي أسهل حاجة، ممكن نوظفه في عمل إيجابي طالما هو تأثيره طاغي على فئة من الناس وعلى قطاع من الشباب وعلى فئات بتتابعه وبتأثر بيه، حتى بتقلده في اللبس وفي الحلاقة وفي قصة الشعر وإلى كل الحاجات. طيب ما احنا نحطه في عمل إيجابي والناس برضو هتقلده لو عمل العمل الإيجابي، خصوصا أنه في قطاع من الناس ما بيسمعش مثلا إلا لمطربين شعبيين بعينهم، صحيح، وبيحفظوا أغانيهم يعني عن ظهر قلب. لو احنا برضو عملنا جلسات عمل مع المطربين دول وغنوا كلام إيجابي يدفع الناس في سكة الحاجات اللي غابت عن المجتمع المصري، الشهامة والرجولة والأمانة والإخلاص في العمل والحاجات دي، ممكن نختصر مسافات طويلة. وفعلا يا أستاذ أحمد بدأت في حملة ضد الإدمان كان موجود فيها محمد رمضان بيدعو لإيه، مقاطعة المخدرات، ويعني حملة يعني ما أنا هقول لحضرتك دي جت إزاي، ما دي اللي كانت غايبة عني وأنا لما كتبت المقال. إنه ممكن زي ما كانت الدولة بتعمل قبل كده، القوة الناعمة بتاعتها بتستغلها أفضل استغلال، إحنا قدام نماذج مؤثرة في قطاعات واسعة من الشعب المصري، مش عايز أقول الحرفيين والمهنيين لا، لكن على الأقل في نسبة كبيرة من الشعب المصري بتتأثر بيهم. نعمل جلسات عمل، شركة إنتاج محترمة أو الدولة بنفسها تنتج عمل إيجابي، عمل محترم درامي، مش لازم تسجيلي، يعني ما يبقاش لا تسجيلي ولا تعليمي ولا إرشادي ولا مباشر، عمل درامي فعلا، لكن في الخلاصة بتاعته تطلع منه بكلام إيجابي وكلام محترم يأثر في الناس. انا كتبت المقال من هنا، والتاني يوم الصبح يعني بعد المقال بعد العدد ما نزل في السوق فوجئت باتصال من وزيره التضامن السيده غاده والي، ثم مديره الاعلام في الوزاره او مستشارها الاعلامي الاستاذه ألفت السلامي. الاستاذه ألفت السلامي صحفيه رائعه وكانت مديره تحرير لجريده مهمه، اقتصادية يعني، فعارفة وعارفين البرنامج يعني من نعم. وكانت ساعدتنا في الدكتورة نيفيني اللي جات قبل رمضان تتكلم على تكافل وكرامة، تكافل وكرامة وشغلهم في رمضان. فقالوا لي الآتي، قالوا لي انت كتبت من غير ما تعرف، احنا في حملة شعواء على السيدة الوزيرة تتكلم على انه هي كرمت محمد رمضان بعد ما عمل المسلسل. قلت لهم انا برد من غير ما اعرف انه التكريم كان قبل المسلسل وقبل الفيلم الاخير. قالت لي حتى لو بصيت للملابس هتلاقيها شتوية، دي كانت من فترة طويلة وكان في حملة اللي قلت حضرتك عليها، حملة مكافحة المخدرات، واحنا ما جبناش محمد رمضان من الهوى، احنا عملنا دراسة علمية واستبيان واسع، لقينا اكتر ناس تأثير، اكثر اكتر الفنانين تأثيرا على الفئة المستهدفة كان محمد رمضان، وبعديه وقالوا لي اسماء النجوم ما فيش داعي نقولهم علشان جايين ايه في ترتيب بتالي بعد محمد رمضان، وقالوا لي انه الفئة من 13 ل 17 اكتر الناس تأثيرا فيها طلع كابتن محمد صلاح المحترف في ايطاليا، وبعده الكابتن محمد النني، وعشان كده جبنا محمد رمضان يعمل الاعلان بتاع المخدرات، وجبنا معاه محمد صلاح يعمل برضو الاعلان بتاع المخدرات، الاثنين متطوعين باجورهم متبرعين بمجهودهم ما كلفناش حاجه، وحتى المخرج مروان وحيد حامد برضو عمل اللي هو اخرج الاعلانات متطوعا برضو ما كلفناش حاجه. فاكتشف قالوا لي يعني اللي انت قلته وجهه نظرك سليمه، ان احنا نوظف الفنانين والنجوم دول ايجابيا، ده عملناه وعملنا كمان بناء على الاستطلاع. ويمكن يا أستاذ أحمد بعد ما الفنان يكون في مسؤولية وطنية أنه مثلا يكافح المخدرات أو غيرها من السلوك الـ يعني المسالك السيئة في المجتمع، ممكن هو يشعر بالمسؤولية وبعد كده ما يختارش أي نص درامي مظبوط يعني مش في إطار أو في نسق اجتماعي معين. وده اللي حصل فعلا، لأن قالت لي إحنا صندوق مكافحة المخدرات التابع للوزارة، رئيسه وقع مع الفنان سامح الصرت بالفعل بروتوكول تعاون، تعهد فيه الفنان محمد رمضان انه ما يعملش يعني اي ادوار فيها ده يعني، لانه هذا قدوة كده نموذج في ترويج المخدرات. معقول يكون بيكافح المخدرات وفي نفس الوقت في العمل الدرامي بيحس على تناول المخدرات، وبالتالي الشائعة بتاعت المنتشر دلوقتي زي يعني بشكل غير مسبوق في شبكات التواصل الاجتماعي انه السيدة الوزيرة كرمت محمد رمضان على دوره في مسلسل اسطورة غير صحيح، لان هم اخذوا الصور ووظفوها بطريقة سلبية وبطريقة خاطئة وبطريقة كاذبة، انه تم تكريم محمد رمضان بناء على دوره في مسلسل اسطورة، وشوفوا الدولة بتعمل ايه وبتساعد على ايه، والدولة مش عايزة انه الشباب حاله يتعدل وبتساعد على البلطجة، الكلام ده كله غير مسبوق. وقالت لي حتى كمان الصور فعلا واضح فيها انه الملابس شتوية ومش مش الايام دي خالص. طيب يعني اسمح لي، فهي فرصة يعني زي ما حضرتك افتتحت الحلقة انه ننفي الشائعة دي تماما والناس تبقى واعية، لان كمان انا شايف ناس مش اخوان كانوا بيستهجنوا الصورة وبيستهجنوا التصرف معتقدين انه حقيقة. يعني هبني سؤال على يعني هذا الاستهلال اللي هو جه بشكل تلقائي، يعني الفنان انا مستغرب انت اللي خلفت عندك احساس بالمسؤوليه عندك حس ما هو اللي يقعد قصاد ميكروفون البرنامج العام لابد ان تكون لديه لا ده هنا قمه المسؤوليه الحمد لله. الفن والفنانون الان بين قوسين بعد ثورتي يناير ويونيو 2013، هل لديهم الاحساس الذي كان لدى الفن والفنانين بعد ثورة يوليو ونحن نعيش الأجواء؟ ذكرى 64 لثورة يوليو كانت السبت الماضي منذ أسبوع، وذكرى 60 على تأميم قناة السويس كانت منذ أيام أيضا. الفن لو أننا قارنا مقارنة خفيفة بلاش عميقة قوي علشان الوقت لا يتسع، يعني لا مقارنة سريعة غير ما فيش مقارنة أصلا يعني خالص على الإطلاق. ممكن يعني نبدا من اخر قصه ممكن تبقى مرويه وانا قلت لحضرتك عليها قبل كده وحضرتك اكيد حافظها وعارفها والاستاذ ميادة حافظها وعارفها، اللي هي روتها السيده صفيه المهندس على سبيل المثال، يعني اقول لك بس الدلاله انه مسلسل شنبه في المصيده اتقال انه في اسقاطات وانه المقدمه بتاعته يعني بتسخر من احد الاغاني الوطنيه، فممكن تفهم المسلسل غلط. نعم. بعض الأجهزة كانت بتزايد وتبقى ملكية أكتر من الملك نفسه، فإدت يعني تقرير أنه المسلسل لازم يتمنع. بتحكي السيدة صفية المهندس إزاي كان لما جيل الخبر وهم في الاستوديو بيفنشوا المسلسل في آخر يعني حلقاته بينهوه خلاص، وكان في أنباء أنه هيتزاع قريب، يعني إزاي الفنان يوسف وهبي انفعل وجات له حالة تقريبا شبه هستيريا، وقال إزاي يتشكك في وطنيتنا وإن إحنا فنانين مستعدين نفدي الوطن بأرواحنا وقدمنا كل حياتنا عشان مصر، إزاي يتقال علينا كده وإزاي يتقال علينا إن إحنا بنعمل عمل ضد البلد وضد الأمن وضد وبيسخر من يعني مناسبات أو ذكريات وطنية. طبعا هم قاعدين، رئاسة الجمهورية اتصل يعني بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر زي ما عمل قبل كده في فيلم شيء من الخوف وغيره وغيره وغيره، ادت علامات المسلسل الزعو، وقال كمان ان احنا بعد 67 محتاجين نحرك ونزود جرعة التفاؤل عند المصريين، مش الاكتئاب. انا بضرب بس مثل بالفنان يوسف بنفعله قد ايه كان لما سمع بس انه ممكن يبقى عمله في مساس حد يتصور. لما ترجع لسنة 53 وقطار الفن اللي انطلق من الجيزة لغاية أسوان مر بكل قرى ومراكز مصر، وكانوا بينزلوا الفنانين يعملوا استراحات في المحافظات المختلفة، محافظات مصر، وده طبعا في حواديت كتير يعني، ده القطار اللي جوز فيه مثلا الأستاذ عماد حمدي الفنانة شادية، وفي ذكريات كتيرة حصلت. ازاي انت ما تقدرش النهاردة تخلي فنان تاخد من وقته يعني انه يغيب عن بيته او عن استوديوهاته او عن اعماله اسبوع كامل. القطار الفني ده خد فترة طويلة لغاية ما رجع تاني، كانوا بينزلوا في كل مدينة وكل قرية يسلموا على الناس ويوقفوا مع الناس ويدفعوهم الى انه العهد الجديد محتاج عمل ومحتاج ايجابيه ومحتاج مشاركه من كل الناس ومحتاج تبرعات كمان للتصنيع. نعم. والاعمال اللي كان بنعم بودرات مثلا وزاره الثقافه من قصور الثقافه، ولكن الفنان يعني ينطلق كده منه نفسه. لا، هو كان بتبقى في دعوه او مبادره زي ما كان بيعمل الاستاذ ايهاب الليسي اعتقد، اللي كان مسؤول مثلا عن السينما، كان احد ضباط الاحرار ومسكوه ملف اعتقد جمال الليسي يمكن، والله ما فاكر جمال ولا ايهاب، لكن هم حد منهم اللي تولى الملف ده بعد الثوره مباشره، وكان ليه علاقه هو اصلا بالفن. لكن كان لما تبقى فيهم مبادره او دعوه كان الكل بيستجيب، محدش اكبر حد. ممكن الفنان المصري دلوقتي محتاج دعوه او مبادره. يعني بتحصل مبادرات كتير، انا يعني يعني مش عايز بس احبط الناس، لكن في بتبقى معلومات ممكن مش بقاش كل الناس كده، لان في ناس كتيره كويسه بتستجيب. أيوة. فورا يعني انا اعرف فنانين ما بيصدقوا يلاقوا مناسبه وطنيه، يمكن على راسهم الاستاذ سامح الصليطي، ما فيش ما بيفوتش مناسبه، وهو طبعا بيدي ما باعتباره وكيل نقابه الممثلين، وغيره كتير، لكن في ناس تانية بتقعد بقى تفاصل وتقعد تحسب واخد كام وعمل كام وهتدوني قد ايه واسم هيبقى عامل ازاي والحاجات دي. لكن الغالب انه المقارنة مش على نفس المستوى، مش على نفس المستوى، لانه الاغلبية الكاسحة اياميها كانت، وحضرتك عارف وحضرتك عارفة اللي اتعمل بعد كده في المجهود الحربي، وام كلثوم العظيمة ازاي كانت بتلف العالم رغم الملايين اللي كانت بتحصل عليها في وقتها في الستينيات، لكن كان كلها بتروح للمجهود الحربي. لا. وغيرها وغيرها وغيرها، غير التبرع بأجور كتير، غير التبرع بحفلات كلها رايحة للمجهود الحربي، ما كانوش بيحاسبوا الدولة على مليم واحد. سنستأنف الحوار مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت بعد وقفة مع جديد الأنباء، وبعد ذلك نذكركم أعزائي المستمعين هناك لقطة لدينا في هذه الفترة هنا القاهرة للزميل سامح الشرقاوي، هيكون بالفعل رئيس الهيئة القومية لسكة الحديد مصر حول عمل التطوير المختلفة في السكة الحديد. إلى موجز أنباء الواحدة والنصف، ثم نستأنف هذا الحوار مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي المعروف. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. بعثة صندوق النقد الدولي تبدأ مفاوضاتها اليوم بالقاهرة لتقييم احتياجات مصر التمويلية ومناقشة السياسات التي تهدف إلى استعادة استقرارها الاقتصادي. محكمة جنايات الجيزة تحيل أوراق 7 متهمين بقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق لفضيلة مفتي الجمهورية، وتحدد جلسة 24 من سبتمبر المقبل للنطق بالحكم. وزير التجارة والصناعة يبحث مع وفد إحدى كبريات شركات الصناعات الثقيلة اليابانية المشروعات التي تدرس الشركة إقامتها في مصر. انطلاق المنتدى الأول لنماذج المحاكاة للدارسين ببرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة غدا ولمدة 3 أيام. البرلمان التونسي يعقد جلسة للتصويت على تجديد الثقة في حكومة لحبيب الصيد. روسيا تنفي قيامها بالتحضير لعملية عسكرية لاقتحام مدينة حلب شمال سوريا. مقتل وإصابة 20 من القوات الأفغانية في اشتباكات مع مسلح حركة طالبان الذين سيطروا على إقليم هلمند جنوب أفغانستان. مصرع 15 شخصا وإصابة عدد آخر جراء الفيضانات الغزيرة التي ضربت منطقة لاندي كوتال شمال غرب باكستان. فوز فريق بحثي مصري من جامعة قناة السويس بالمركز الأول على مستوى العالم في تحدي وكالة ناسا للفضاء الأمريكية من خلال صناعة صاروخ فضائي عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. عدنا إليكم من جديد وهنا القاهرة وحروب الجيل الرابع. الكاتب الأستاذ أحمد رفعت، في لدينا يعني الزميل سامح الشرقاوي ودقائق مهمة جدا، وفي معنا الخبر الأخير اللي كان مع زميلتي مياد الفيشاوي، فوز فريق بحثي مصري من جامعة قناة السويس بالمركز الأول على مستوى العالم في تحدي وكالة ناسا للفضاء الأمريكية من خلال صناعة صاروخ فضائي عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد. أنا هستسمح سامح يعني لحظات ونعمق هذا الخبر أستاذ أحمد. والله كل يوم عندنا يعني نماذج مشرفة بتمثل مصر وتشرفها في مجالات كتير. نعم. غير بقى من جامعة قناة السويس كمان، يعني جامعة مهمة في الجامعة الموجودة مباشرة على ضفاف قناة السويس. النهاردة إن شاء الله العظيمة. السبت القادم كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. ذكرى قناة السويس الجديدة. حضرتك طيب. ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة. نعم. طبعا مرور سنة على افتتاحها بينفي أغلب الشائعات اللي تقلت حواليها. ممكن بعد ما نرجع من الأستاذ سامح نشير سريعا. لكن طبعا الخبر ده خبر رائع، خصوصا الطباعة ثلاثية الأبعاد، يعني ده دي عبقرية بقى محتاجة كلام كتير، لأنه كل الحاجات ثلاثية الأبعاد مش بس بتحط فيها يعني مش بتحدد المكان، لكن كمان بيبقى في واقع افتراضي خيالي مش موجود في مصر كتير إلا في الرسوم المتحركة تقريبا. نعم. لما يدخل في مجال العلم ما يبقى احنا عامله طبعا الدكتور زويل، بس مش في مصر، هو مصري لكن عامله من خلال معامل ومختبرات مش مصرية، لكن لما دول يعملوه من خلال جامعة قناة السويس المصرية بقى احنا عندنا يعني أمل، عندنا مستقبل إن شاء الله. بالضبط كده. يعني احنا كده دخلنا مرحلة جديدة، مرحلة الكلام القليل والعمل الكتير. والعمل الأكثر كفاءة والأكثر وجودا. في أعمال بنسبة الكلام عن الشغل والعمل، في أعمال تطوير في سكك حديد مصر، تعالوا نستمع إليها من زميل سامح شرقاوي وهذه اللقطة. مستمعينا الأعزاء، يسعدنا أن نستضيف السيد المهندس مدحت شوشة رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر. باشمهندس مدحت، في بداية هذا اللقاء برحب بحضرتك وأهلا بك معنا ضيفا عزيزا على موجات البرنامج العام. أهلا وسهلا بك يا أستاذ سامح، وأهلا وسهلا بضيوفك وبالمستمعين الأعزاء. باشمهندس مدحت، يمكن الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتخدم عدد كبير جدا بصفة يومية من الركاب، قول لحضرتك ما هي خطط الهيئة المستقبلية من أجل توفير الراحة والرفاهية لركاب قطارات الهيئة؟ حضرتك بدأ احنا بننقل يوميا 1,400,000 راكب على مدار 970 رحلة يومي على جميع أنحاء الجمهورية. حضرتك احنا بنشوف راحة الركاب بالكامل وراحة الجمهور، وبالتالي القطورة اللي حضرتك شايفها، في عندنا القطورة الستانس الجديدة دي نزلت الخدمة، نزلنا منها 126 عربة لغاية الآن على خطوط وجه إبلي وعلى خطوط وجه بحري، والحمد لله الناس مرتاحة جدا للعربيات دي والخدمة فيها. بنفس الوقت بالنسبة لبقية الضواحي وبقية الأقاليم، احنا شغالين في تحديث لخط القطارات، شغالين في 960 عربية تحديث تحسين و450 عربية تطوير للدرجة الثالثة، ان مش هنقدر ننسى اولادنا اولاد الشعب طبعا. زائد ان حضرتك احنا شغالين في المزلقانات وشغالين في المحطات، وكان في 92 محطة ان شاء الله على السنة الجديدة هنستلمهم تجديدات وتحسين، وفي 100 محطة جديدة بنزلينهم فوق ال 92 محطة ان شاء الله، دول مش هستهلكوا. كل ده هيبان جدا على السنة الجديدة ان شاء الله بإذن الله، بداية 2017 ان شاء الله، من بداية 2017. زائد في تطوير المزلقانات، احنا عندنا عارفين داخلين في تطوير مزلقان 350 مدني انتهى منهم اعمال مدنية، وفي 100 مزلقان او 120 مزلقان انتهوا مدني وميكانيكي، يعني قول في حدود 450 مزلقان هيكونوا موجودين شغالين فعلا في السنة الجديدة. زائد اللي نازل في السنة الجديدة ان شاء الله كمية قدهم بالضبط، يعني هنخش في حوالي 800 مزلقان ان شاء الله. باشمهندس مدحت، تقصد حضرتك بتطوير المزلقانات هي كهربة المزلقانات وده المطلب اللي بنطلبه من زمان، ولا تطوير بشكل آخر غير موضوع كهربة الإشارات والمزلقانات؟ لا حضرتك، بالنسبة للمزلقانات احنا بنمسكها بنعمل التبليه الأول الأرضية، عشان العربيات كانت الناس بتشتكي من علو القضبان عن الأرض، وبناخد المدخل والمخرج بتاع المزلقان أسفلت جديد، وبنعمل غرفة التحكم الحديثة لعامل المزلقان، وبتركب البوابات الإلكترونية اللي هي شغالة مع نظم الإشارات اللي بتنبه من القطر من قبل ما يجي وبعد ما يطلع من المزلقان. باشمهندس مدحت، امتى ان شاء الله هترجع السكة الحديد زي سابق عهدها نظبط عليها ساعتنا؟ امتى هتتحرك القطارات في موعدها وتصل في محطاتها بركابها ان شاء الله سالمين في موعدها المحدد؟ هو ان شاء الله، ان انت يمكن الناس ملاحظة ان في تحسن من اول شهر 3 اللي فات في المواعيد وفي التذاكر وفي الزحمة، فانا بوعد حضرتك ان شاء الله عشان نخلص الأمور دي، أنا يهمني الأول تجديدات السكة والإشارات، هي دي اللي بتنظم معايا مواعيد القطارات، ودي إن شاء الله ده مشروع داخلين فيه كبير على مستوى الجمهورية، يمكن هيخلص على سنة 2020 كهربة السكة وشنط السكة. فلكن احنا مش هنستنى طبعا ل 2020، بدليل ان بقول لحضرتك على الوضع الحالي الناس ابتدت تلاحظ ان في انضباط في مواعيد القطارات الى حد ما. ان شاء الله السنه الجايه يشوفوا الانضباط ده اكتر مرحله بمرحله لغايه لما نوصل للطب ان شاء الله. كل الشكر والتقدير للسيد المهندس مدحت شوشه، رئيس الهيئه القوميه لسكك حديد مصر. مصر الغالية أم الدنيا، حوارنا متواصل من خلال هذه النافذة هنا القاهرة، وبصحبة الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي. وأنا يعني هفاجئ دلوقتي وهتكون مفاجأة سارة جدا، معنا يعني أحد رموز الإعلام يطيب لي دائما أن أصفه بعطر زهر البندق، لتفرد وتميز وخصوصية شديدة جدا في الذاكرة المصرية والذاكرة العربية، أعني بذلك الإعلامي والإذاعي الكبير الأستاذ فهمي عمر. أهلا بكم يا فندم. طبعا فجأة عظيمة يا دكتور، إزاي حضرتك؟ كل عام وأنتم بكل خير. طب الصحة والسلامة يا دكتور، أهلا بيك، أشكرك. الله يحفظك. إيه الكلام الحلو اللي أنت بتقوله ده؟ منكم وإليكم. وأنتم وعليكم يا أستاذ فهمي. التاريخ يعني يدور دورات على نحو خاص، ويعني ما شاء الله يعني يمتعنا الله سبحانه وتعالى بأن تظل بأنفاسك بيننا وبذاكرتك. يعني بالأمس كان الأستاذ فهمي عمر على إحدى الفضائيات يحاوره الكاتب الأستاذ مجدي الجلاد، واغتنمت الفرصة لنستأنف شيئا أعتقد أنه الأستاذ فهمي كان يود أن يضيفه بالأمس حينما تحدثت عن مسبيرو، الكلمة المسؤولية. اتفضل يا أستاذ فهمي. دكتور هشام، مسبيرو ده يعني قلعة ثقافية باجخة نريد لها أن ترتفع، ونريد لها أن تكون يعني كما كانت الرائدة في مجالها على مستوى المنطقة على مستوى القارة. مسبيرو حصن للثقافة وللكلمة الطيبة وللحن العذب وللمهنية أيضا وللأداء الجيد في الكلمة وفي كل ما يخرج منها سواء مرئيا أو مسموعا. ولذلك أنا بعتقد أنه ما يعني يعيش فيه مسيور الآن هو في مجال كبوة الحصان أو الجواد الأصيل الذي سريعا ما يستعيد عافيته ويتخطى الحواجز ويجتاز الموانع. ولذلك فأنا يعني لي رغبة كامنة وأكيدة ومطلوبة من أجل أن يعود مسيره إلى ما كان عليه الرائد في الكلمة. يعني نحاول قدر الإمكان أن نقص والضرب والواو إلى آخره إلى آخره. وأنا يعني واثق في الله سبحانه وتعالى، وأجي قيدا القيادة الجديدة لبشيرو ابنتنا صفاء، ابنتنا صفاء حجازي، أن تمتد كل الأيادي خاصة أيادي أبناء هذا المبنى لكي يقدموا لنا كل الجهد وكل العرق وكل العطاء من أجل أن يعود مشبيرو. أن كل يعمل في الفضائيات وخارج مصر وهم يعني نجوم لامعين جدا هم من أبناء مسبيرو. أبناء مسبيرو خاصة من الشباب شايفهم زي فندم وزي نتورهم. هي الجامعة التي خرجت يعني أساطير الإعلام سواء في مصر أو في العالم العربي. يعني أي وسائط إعلامية يعني تدين بنجاحها لأبناء مسبيرو. ولذلك أنا حريص جدا أو يعني واثق جدا أن الأيام القليلة القادمة ستكون أيام مسبيرو، وستعطي يعني سيعطي المسؤولين سيعطي المسؤولون في في في مصر وعلى القمة منهم السيد الرئيس الذي أرجوه أن يمد يده إلى مسبيرو لكي يقيله من عثراته ولكي يعطيه الدفعة القوية. وعليكم أنتم أولا أبناء مسبيرو أن يعني تقوموا الدور الأكبر في هذا المجال. يعني أريد منكم مزيدا من الحركة، مزيدا من العطاء، مزيدا من الجهد، مزيدا من العرق، انتشروا في كل الأنحاء. لماذا لا تطلبون من جماهير السامعين أن كل واحد يوفيكم مثلا بفكرة عنده تطرح وقد تكون فكرة جميلة وجاذبة ونقدم من خلالها برنامج أو أكثر أو إلى آخره. في حاجات كثيرة تقدروا تقوموا بها وتقدروا تعملوها من أجل يعني أن يعود مسيره إلى مكانته ويعود إلى حيويته ونشاطه التي كان عليه. الإذاعي والإعلام الكبير الأستاذ فهمي عمر، الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي وهو صاحب يعني قلم فيما يتعلق بحروب الجيل الرابع، ذلك النمط من الحروب الذي يعمل على الأدمغة والأفكار والعقول، يعني يود أن يتداخل معك متحاورا يا أستاذ فهمي. أهلا بيه. أهلا حضرتك، شرف عظيم أستاذنا أنه أبقى موجود في لحظات حضرتك موجود فيها. طبعا يلفت النظر أنه شوف أستاذنا العظيم وهو طبعا علامة بارزة إن لم يكن العلامة الأبرز يعني في تاريخ الإذاعة المصرية، استغفر الله. شوفوا هو ضيف على قناة خاصة، إزاي بيدافع عن بيته الأصلي والرمز للإعلام المصري، وإزاي كلامه إيجابي كله، ما مش زي آخرين بيروحوا يجلدوا ذاتهم في بيوت. عندي صوتك يا استاذ احمد النبي عشان اسمع كويس. حاضر. انا بقول ازاي حضرتك كان كلام حضرتك ايجابي، وحضرتك ضيف على قناه خاصه، وازاي بتدافع عن بيتك ورمز الاعلام المصري اللي هو مسبيرو، وازاي كان كلام حضرتك ايجابي ودافع للامام ككل مره نستمع لحضرتك فيها. ما فيش مره كان كلامك محبط او سلبي او يعني معاكس للتيار، دائما تدفع للامام. انا واحد من الناس من الجيل اللي هو يعني حتى واحنا اطفال كنا بنسمع لحضرتك التحليل، حتى الرياضي في الاذاعه المصريه اللي كان ازاي كان بيجمع كل الناس في لحظات معينه عقب مباريات كره القدم. طبعا يعني حضرتك زي ما لسه قايل العلامه ربما الابرز في تاريخ الاذاعه المصريه، لكن قدرة حضرتك على العطاء يعني ما شاء الله. نتمنى انه يبقى ايد حضرتك موجودة في كتابة روشتة نهضة الاعلام المصري من جديد. شوف يا استاذ احمد، انا كلمة بقولها دايما ويعني بتسعدني انا لما بقول هذه الكلمة، انا بقول انه لحم اكتافي من مسيره. فانا ساظل ادافع عن مسيره الى اخر رمق، وساظل اكون يعني حفيا بمسيره في كل مكان وزمان، وانا يعني على استعداد اني انا يعني اقوم باي جهد او اي طلب يطلب مني تجاه مسيره ان اكون خادما لهذا المبنى ولهذا البناء الشامخ الرابط على نيل مصر في مسيره، لكي يستعيد عافيته ويعود كما كان عملاقا قويا يافعا يقول الكلمة الحلوة واللحن العظيم وإلى آخره إلى آخره. أنا كل ما أبص ولاقي مسبيرو يعني مش عاجبني، يعني أصاب بنوع من مش عايز أقول إحباط، لكن أحس كده بضيق نفسي. أنا عايز هذا الضيق يعني ينقشع ويعود وتعود الحياة إلى مسبيرو، حتى أنا أشعر بالحياة وأشعر بالدماء تتدفق في عروقي. ربنا يدي حضرتك الصحة يا فندم، إن شاء الله نشوف حتى يعني ذكريات ومذكرات حضرتك قريبا. إن شاء الله. أنا يعني وخاصة الإذاعة المصرية، أنا يعني ابنها وابن يعني وخادم لها في كل وقت، ولا أدخر أي جهد في سبيل أن يعني تكون الإذاعة كما كانت متلألية وفاتنة وجاذبة. أنا أحييك دكتور هشام وأحيي ضيوفك وأحيي من كل من معك في الاستوديو، داعي لك بالتوفيق. وأنا دائما بقول إن الدكتور هشام يعني هو النبرة العذبة الجميلة التي أنا بسمعها في البرنامج العام، يعني أفاء الله عليك من فضله وأعطاك المزيد، وربنا يكتب من أمثالك يا حبيبي. كتر خيركم، كل سنة وانتم طيبين. أستاذ سامي، قبل أن تغادرني، يعني منكم وإليكم يسقى الفرع بماء الأصل، فأنتم الأصل نحن فروع لكم. وهنا بقول لك إيه يا شاب، بقول لك أنا مش عندك يا ابن المعروف. أنت أستاذ الجميع يا أستاذ فهمي. هذا حبيبي، شكرا. كل التحية يا فندم، كل التحية. شكرا يا فندم. لو بتحبوا البلد دي خلي عينكم عليها، خلي ايديكوا في ايديها، يا مصر تعيشي بيها، ساعات الجد تلينا شايلين روحنا في ايدينا، حلف للي عادينا لا معكم وحروب الجيل الرابع والأستاذ أحمد رفعت الكاتب السياسي. أهلا بك يا فندم. أهلا بك زمان أستاذ أحمد. يعني وإحنا يعني الأيام ديت طبعا على الفيسبوك وغيرها من التواصل الاجتماعي الكلام كله عن الدولار وأزمة الدولار طول الأسبوع اللي فات. طبعا يوم الاثنين كان في حلقة مع حضرتك وكان في تصريحات كتيرة قوي ورسائل على الفيسبوك بتتكلم في هذا الموضوع شغلنا جدا. طبعا بس كان النقل اللي نقل القمة اعتذر للناس اللي كانوا كاتبين رسائل ما لحقناش نقولها نزاعها فعلا. بس طبعا هم مقدرين وبقوا عارفين دلوقتي ظروف النقل الخارجي بالزبط. ممكن يحصل في اي لحظة. استاذ احمد شايف الامر ازاي؟ هل من يوم الاثنين للنهاردة في جديد؟ طبعا في جديد. احنا الحلقة بتاعت الاثنين دي اللي مخصصينها للمستمعين احيانا بنكتب على جروب البرنامج وعلى صفحاتنا الشخصية اكتر من فكرة. احنا بنحاول نشرك الناس معانا عشان ما يبقوش بنفرض عليهم حاجة، فبنقول لهم 3-4 افكار وهم يختاروا منها واحدة. طبعا اللي بيبقى الفكرة اللي عليها تصويت اكتر هي اللي بناخده، وغالبا بيبقى نفس الاحساس واحد بيبقى هو الموضوع اللي احنا حاطينه وهم في الأولوية رقم واحد هم اللي بيختاروا. فهم اختاروا معانا الدولار وازاي، وطبعا هنتكلم في الموضوعات بشكل ايجابي، يعني ما بنفتحش التليفون للناس عشان يجوا يصوتوا بيولولوا ويشتكوا من، لكن احنا عايزين حلول زي ما انت قلت، زي ما قلنا ايه الحل اللي انت شايفه ممكن الدوله تعمله او ايه الاجراء اللي ممكن يتاخد ويحاصر المشكله ويعالجها يعني. وهم بصراحه بيبقوا مستمعينا واعيين وايجابيين ومحترمين، بيأجلوا مشاكلهم الخاصه وبيكونوا على جنب بيرسلوها بطرق تانية، وبيبقوا معانا على نفس المستوى من المسؤوليه وبيتكلموا ايجابيا في الموضوع. زي ما حد كده شفتي الرسائل كانت جايه ايجابيه كلها بتفكر معانا، والاتصال او الاتصالين اللي جم قبل الحلقه ما نطلع للرسائل الخارجي الاذاعه الخارجيه كانوا كلهم في سكه اقتراحات ايجابيه لمعالجه الموضوع. فلما نشرنا الاسبوع اللي فات احد المستمعين المصريين الموجودين في خارج البلاد يعني استطاع بطريقه او باخرى انه يوصل للتليفون وقال لي انا يعني عايز احكي لك على موضوع احنا خارج البلاد، والكلام ده لازم الناس كلها تسمعه دلوقتي وتبقى فاهمه وتبقى حذره عشان بس تعرف قد ايه مش موضوع بقى عمله بتطلع وبتنزل او بتنخفض امام العملات الاجنبيه او العمله الرئيسيه في العالم اللي هي الدولار، لكن بنتكلم في سكه انه في مؤامره فعلا زي ما قلنا كل الشهور اللي فاتت مؤامره، وفي مخطط. واحنا قلنا على الفيديوهات الموجوده اللي بتحرض على عدم ارسال الدولار ولا تحويلات لمصر، وده كان بشكل علني، ولكن في بقى مخططات جانبية كده خطيرة ومهمة بس لازم الناس تعرفها. فقال لي بص عايز اقول لك على حاجة، انه احنا في مجموعات بتبقى من 3-4 كده موجودين قدام الاماكن اللي ممكن المصريين في الخارج يبعثوا تحويلات لأهلهم وزويهم في مصر، او قدام اي تعامل ممكن يحصل يربط بين المصري بره واهل جوه، على اساس انه حتى في شركات النقل موجودين دول هتلاقيهم نفس الشبكات دي موجوده قدام شركات النقل والبريد في الخارج. لو انت رايح تتعامل باي طريقه سواء ترسل تحويل او ترسل هديه مثلا او بعت حاجه مطلوبه منك لاهلك هنا، بتلاقي الشبكات دي موجوده وبتعرض عليك الاتي: انت معاك $1,000، انا هاخد منك $1,000 بأعلى سعر ممكن تتكلم فيه أو موجود في السوق أو أعلى كمان من السعر اللي ممكن يكون وصل له في مصر. على سبيل المثال أنت معاك $1,000، أنا هديك 12,000 جنيه، أنا أخذ منك $1,000 وإحنا واقفين، وإحنا واقفين برضو 12,000 جنيه هيوصلوا عند أهلك اللي أنت عايز تبعت لهم في مصر. وبالتالي زي ما موجودة شبكات من المجموعات الصغيرة دي ليها شبكات موازية جوا مصر معها سيولة نقدية مصرية تقدر توصل الفلوس في نفس الساعة الشخص اللي انت عايزه. وبالتالي نفهم من كده ان الشبكات دي موجودة في كل المحافظات، ان معها اموال ضخمة جدا، ان عندها قدرة على الحركة وقدرة على ومرونة في الاداء، انها على اتصال دائم بشبكاتها اللي في الخارج باي وسيلة من الوسائل سواء بالاتصال التليفوني او الالكتروني، انه الاموال برا مرصودة ملهاش اول ولا اخر، انه الهدف منع وصول التحويلات من المصريين في الخارج الى الداخل. طب هل في ممكن مثلا، وبالتالي لا يمكن ده يحصل صدفه ولا يحصل من عصابات اقتصاديه، دي عصابات منظمه. والهدف سياسي. هل ممكن رصدها بالتعاون والتنسيق مع الدول اللي اولادنا عايشين فيها، اهلنا عايشين فيها، سواء في الخليج سواء في أوروبا أو في غيرها من الدول؟ في دول ما بيبقاش فيها تجارة يعني العملة مجرمة أو محرمة، زائد إنه عرضه، زائد إنه كمان يعني إحنا ممكن نبقى بشر، ويعني في ناس ممكن تبقى ضعيفة قدام الإغراء، قدام المكسب. لكن فكرة إنه في مخطط، في مخطط، فكرة إن في عصابات شغالة، في عصابات شغالة، فكرة إن الاقتصاد المصري مستهدف، طبعا مستهدف، ما بقاش الاقتصاد مستهدف علشان في تجار عايزين ياخدوا يعني الحصة الكبيرة من التعامل الموجود فيه، لكن الاقتصاد مستهدف عشان السياسة مستهدفة. طب يعني النظام نفسه مستهدف، يعني يعني الدولة المصرية مستهدفة. اعتدنا دايما في حواراتنا مع الشخصيات الإيجابية اللي زي حضرتك انه ما يشخص ليش الأزمة او الداء فقط، بل بيضع لي الحلول. طيب يعني وسائل التصدي والتحدي، وسائل التصدي الدولة المصرية ورثة يعني جملة من التشريعات والقوانين، منهم انه القطاع الخاص يبقى موجود في تجارة العملة. ده ما كانش من سنين طويلة، يعني مثلا لغاية تقريبا السبعينيات ما كانش فيه، كانت تجارة العملة مجرمة، واحنا كلنا عارفين القضايا الشهيرة اللي كان مثلا متهم فيها رجل ديني، رجل يعني صلاح ابو اسماعيل تحديدا في القضية اللي كانت موجودة في اواخر الثمانينات، وبالتالي كانت العملة وتجارتها مجرمة لغاية الفترة دي. بعد كده ابتدى السماح للقطاع الخاص انه يعني يؤسس شركات للصرافة تؤدي خدمات موازية للبنوك. انا في تقديري ان البنوك المال العام او المال كمان اموال المصريين كلها امن قومي لا يجوز يعني التلاعب فيها ولا التعرض لها بالشكل اللي حاصل، لكن النظام الحالي ورث تشريعات وقوانين من الانظمة اللي قبل كده. في تقديري انه اول خطوة انه التشريعات تتغير، ويبقى مش بس تجديد عقوبات، لكن كمان يبقى تحرك ونشاط شركات الصرافة مقنن ومحدد بدقة. لكن حضرتك لو رحت دلوقتي شركة الصرافة عايز تغير عملة، هيعملوا تمثيلية معروفة لأنه مش هيبقى وسخين في حضرتك، لكن هم ليهم ناس عارفين زبينهم يعني بيجمعوا العملة من أشخاص كتير وبيودوا الآخرين، وليهم ارتباط بالمحافظات، يعني بقى في تاجر وسيط كمان بين الصراف طبعا والزبون العادي طبعا، وطبعا بيبيع بسعر غير سعر البنك، لان هم طبعا هيبقوا حزينين جدا لانه معتقدين انه مش بيتعامل الصراف مع اي حد عادي كده، لا حد معين. في الفتره دي تحديدا هيعتقد انه اي داخل اي حد داخل غير عمله ده يعني بيشتغل مع مباحث الاموال العامه، والمباحث الاموال العامه بعتاه عشان تشوف اي مخالفه جوه الشركه. انا مش شاطر في مسائل الاقتصاد، لكن يعني بتلقائية كده وبشكل ارتجالي، لما يبقى البنك بيبيع بسعر وفي جهة ما سميها زي ما تسميها يعني بشكل مرضي عنه من قبل الجهات المسؤولة، الجهة دي بتبيع بسعر أعلى، مش كده يبقى احنا يعني في مسؤولية تجاه الدولة، يعني لازم في موقف لازم تتخذه. ما انا بقول لحضرتك، طب ليه مش متخذ ما هو مش متخذ ليه؟ هو في نظريه زي نظريه كده التسعيره بتاعه السلع، يقول لك لو عملنا تسعيره هنفتح المجال للسوق السوداء اللي احنا مش شايفينها، وبالتالي هنفتح المجال لتخزين الاسعار للسلع، ويروحنا في سكه السوق السوداء اللي كانت موجوده زمان. وبالتالي يبقى احنا مش بنقدم حلول، لكن بنقدم او بنزود المشاكل. ونفس القصه في تجاره العمله، بيقول لك احنا لو لغينا شركات الصرافة تجارة العملة هتتسرب إلى البيوت وإلى الأكشاك الصغيرة وإلى المحلات اللي مش مرصودة، وبالتالي خلقنا سوق موازية مش قدام عينينا. بلاش ألغيها، يبقى في يعني حدود معينة، هي دي التشريعات بقى اللي احنا بنقول عليها. ده بقى دور مجلس الشعب اللي ما اجتمعش ولا مرة لغاية دلوقتي انه مناقشة موضوع العملة، مشغول في لجان القمح، وانا ما اعرفش مشغول ليه في لجان القمح، لان في مخالفات واضحة وصريحة المفروض تبقى عند في مكتب النائب العام دلوقتي، مش في لجان تخصص حقائق يعملها البرلمان. ده موضوع من اختصاص النائب العام، لكن هو دور مجلس الشعب انه يشوف لنا تشريعات تنظم المسائل دي كلها. هذا هو ما يكون مختتم لهذا الجزء من حروب الجيل الرابع، ان الجهات المسؤولة تتولى هذا الامر بشكل مباشر، يعني حتى يعني يقوى عصب الاقتصاد المصري. طبعا لانه بقى فرق اربعة طبعا نزلوا الحمد لله بعد القرار الرئيس مع المجموعة الاقتصادية، لكن احنا مش عايزينه يعلى تاني بنفس المستوى اللي حصل، يعني انه يزيد، ومش عايزين يبقى في زي ما قلت في سوق موازيه ما نعرفش عنها حاجه، برضه دي مهمه. مهمة لأنه يعني ممكن يعني تبقى حجم التعامل فيه. يعني مرضي للطرفين أو يعني يكون قانون في نفس الوقت ما يبقاش. لا لا ده موضوع العملة ده محتاج حلقة لوحده لأن في تفاصيل كتير. يعني مثلا في الفئة 1000 دولار مثلا دي بتتباع بسعر أعلى من مش بس تحوليها لجنيهات لكن بتحوليها لجنيهات وفوقيها كمان فلوس تانية. ليه بقى؟ لأن 1000 دولار العشر ورقات منهم تقدر تهربيهم بأسرع، يعني ممكن يبقوا في الإيد، ممكن يبقوا في الطفل يشيلهم، ممكن يتحطوا فطبعا اليوم سعر مختلف لأنه دول قدرتهم على أنك تحركيهم من مكان لمكان أسهل. ففي تفاصيل كتيرة تجار العملة يعني محتاجة حلقة خاصة. وإزاي العملة وإزاي باقي العملات غير الدولار، إزاي الاسترليني واليورو وإنت بتعمل كل القوانين وبتناقشها في مجلس الشعب يا أستاذ أحمد، بيبقى عينك على الاستثمار، عينك على حركة التجارة الخارجية، ولا بتبقى طبعا إنه هيكل الاقتصاد ولا؟ ما هيكل الاقتصاد إيه؟ يبدأ بالتشريعات زائد كل عناصر الاقتصاد بقى، البورصة والعملة و مستوى النشاط الاقتصادي، التضخم، الكساد، الفساد، كل ده دي عناصر لما تبقى متلخبطه. اتصالات كتير قوي يعني شيماء احمد بتقول لي في سماعه الصوت، في اتصالات كتير من قبل حضرات المستمعين عاوزين يشاركوا في مساله العمله، لكن احنا بنستاذنهم انه اليوم مش يوم الاتصالات، يوم الاثنين ده يعني خاص بتلقي كل اتصالات حضرات المستمعين، فيعني عذرا يعني بنعتذر لهم كلهم. يوم الاثنين ان شاء الله ارجو ان زميلتي شيماء احمد زميلتي العزيزه تاخد رقم التليفون، واكون سعيد قوي قوي يا ريتني انا يعني اقدر اتلقى خصوصا اذا كان حد عنده معلومه مهمه او اخترع. استاذ احمد احنا بنتكلم عن العمله والاقتصاد، واحنا يعني السبت القادم ان شاء الله مصر كلها تحتفل بشريان جديد قناه السويس الجديده. تفتكر الحدوتة دي كلها ذات الصلة بالدولار والوضع اللي احنا عايشينه كلنا بخصوص الدولار، هل الهدف يعني ان احنا يعني يأثر على فرحتنا بهذه القناة الجديدة؟ مش بس يأثر على فرحتك، ما هو مصادر الدخل القومي لمصر ايه اللي هي الناس كلها عارفها، السياحة، قناة السويس، تحويلات من الخارج، الحاجات اللي بنصدرها، دي كلها عناصر الدخل القومي. نعم. هو قدر يتعامل مع السياحة وعمل فيها مشاكل، لكن إن شاء الله رجعه، وأنا متفائل إنه يعني المؤشرات بتقول كده إنه في انفراجة قريبة، خصوصا إنه يعني آخر ملف اللي هو ملف التعويضات الخاصة بالطائرة الروسية أعتقد هيخلص الأسبوع ده، وما أعتقدش إن زيارات الوفود المصرية لروسيا رايحة كده يعني بتزور الطريق وخلاص، أعتقد إنه في حاجة هيعلن عنها قريبا إن شاء الله. لكن هو قادر، لكن قدر يعطل لنا السياحة شوية وفترة، قادر زي ما لسه متكلمين انه بيتعامل مع تحولات المصريين في الخارج وقادر يعمل فيها مشاكل. العنصر المهم جدا في مصادر الدخل القومي هو قناة السويس، قدر او يعني طول الفترة اللي فاتت بيحاول انه يشوشر او يشوه ما جرى من قناة السويس طبعا المواطن والقيادة السياسية. طبعا في احد البرامج التلفزيونية زعنا لانه هنا طبعا الإزاعة مشكلة الصورة بتبقى ناقصة، لكن كان في فيديو شهير اتقال انه يعني من ضمن الاشاعات اللي في الطريق كده بتواجه قناة السويس، اتقال انه في باخرة غرقت في قناة السويس وطبعا هيتعيق الملاحة. الفيديو متصور بطريقة يبدو انه من 3 شهور تقريبا، يبدو انه فعلا في قناة السويس. ترجعي بحث وشوية حاجات كده تعمل تكتشف انه الفيديو مش موجود في مصر اصلا، وانه في البحر الاسود، وانه ملوش علاقة قناة السويس خالص، لكن هو متصور بطريقة تبدو انه وطبعا كمية الشير اللي حصلت وانتشاره على شبكات التواصل الاجتماعي كانت رهيبة جدا. طب تعالى هو طبعا تعالى نفترض كده ان هو حصل، هو الحمد لله ما حصلش، بس في أسوأ الأحوال، أشمت في بلدي، أشمت في أسوأ الأحوال فنيا عندنا قدرات عالية جدا تقدر تتعامل. لا سؤال، أشمت في البلد، خلينا نأكد أولا انه عندنا قدرات فنية تقدر تتعامل مع الموضوع الحمد لله. ثانيا انه هو المطلوب طبعا العناصر التانية اللي بتعمل مع قناة السويس بتبقى عارفة الحقيقة، عارفة انه مفيش حاجة حصلة، لانه المعلومات عندها بكل لحظة، يعني عندها معلومات عن قناة السويس كل لحظة. لكن هو المطلوب أو الهدف أنه المعلومات المصريين على كل حاجة تخص بلدهم تتأثر، زي اللي حاصل في موضوع الدولار وأنه البلد في انهيار وأنه إحنا على وشك الإفلاس وكل الشائعات اللي اتقالت الأسبوع اللي فات الخاصة بالدولار. هو معلومات المصريين هي الهدف الدائم لشبكة الكتاب الإلكترونية اللي شغالة على المصريين. فهو عارف أنه الخارج يبقى واثق أنه ما فيش سفينة في قناة السويس غير أنا ولا حاجة، لكن هو بيستهدف الداخل المصري. وبالفعل يا أستاذ أحمد بدأت على الفيسبوك تنتشر نكت وحملات سخرية أنه قناة السويس موجودة، طب ما الدولار عالي. هو هدفه أنه يحطم يعني. أو يأثر في الشؤون أو المعلومات الروح المعنوية عند المصريين اللي هو بيتوجه ليها بكل شائعاته وكل أكاذيبه ليل ونهار. أكتر مشروع طبعا استهدف بالشائعات هو قناة السويس من قبل ما يبدأ، من ساعة ما تقال أنه مصر مش هتجمع، المصريين مش هيجمعوا المبلغ المستهدف، وطبعا المصريين كانوا على قد المسؤولية وضربوا مثل تاريخي وجمعوا أكبر مبلغ في التاريخ في زمن قياسي، وطبعا ضربت يعني الشائعة دي فاشتغلوا على شائعة تانية لو حضرتك فاكر. وطبعا أكيد حضرتك فاكر أستاذة ميادة لما قالوا أنه الفوائد حرام وأنه العرض المقدم من الدولة المصرية للمصريين بالفوائد المعروضة يعني على المشروع وقتها كلها حرام، وابتدوا يشتغلوا على الفتاوى الخاصة بالمشروع. وطبعا كل يعني شيوخنا الأجلاء ردوا قالوا انه ملوش علاقة مسألة بالربا، الربا المحرم هو اللي بينتهي بالمقترض بانه كان زمان بيبقى يعني بيتاخد أسير عند المقرض، الموضوع مختلف تماما، انت بتدفع اقتصاد وطنك وده عمل وطني وبالتالي عمل ديني في الأساس وملوش علاقة بالربا المحرم. انتقلنا من الشائعة دي إلى أو المعركة دي إلى معركة أخرى اللي لما تقال إنه فنيا المشروع غير قابل للإنجاز لأنه مياه البحر مختلفة عن الممر الجديد اللي هتحفر وإنه ممكن يغرق، وبالتالي المسألة دي المنطقة دي كلها راحت في مشكلة كبيرة لأنه حواليها ممكن تبقى قريبة من مدن يعني. وطبعا اخترعوا شخصيات وهمية بتعمل في جامعات وهمية، طبعا ناس مش والدراسات مش كل حد بيدقق فتكتشفي انه سيهدد الثروه السمكيه. انا فاكره كلام الثروه السمكيه الجيوليه في المنطقه اللي ممكن ياثر في الزلازل ممكن يعمل يغرق المنطقه، بالتالي المشروعات الثانيه مش هتتم وبالتالي ياثر حتى على القناه القديمه. وبعد كده تكتشفي ان في عالم جليل او عالم كبير او عالم عظيم بيقول كلام الفلاني، بتبحثي وتدوري في الموضوع ما تلاقيش اصلا في عالم بالاسم ده ولا في جامعة أساسا بالاسم ده، لكن كلها بس كل الناس مش بتدقق، الناس بتنشر في البعض بينشر خوفا على بلده وحرصا عليها، وطبعا بيقدم تبرعات مجانية للإعلام الشرير ما يستحقهاش. وقلنا أنه لازم الناس تدقق في اللي بتنشره وما تنشرش أي حاجة، لكن في الآخر اكتشفنا أنه كل ده باطل وأن القناة يعني حفرت في زمن أكتر من اللي كنا نتخيله. حتى موضوع السنة ما كملتش يعني، احنا قلنا السنة ده سنة زمن قياسي، حتى السنة قبلها بشهر كان مشروع جاهز للافتتاح. مصر حددت تاريخ عبقري لافتتاح القناة زي ما كان شعار القناة ان مصر بتقدم للعالم مشروع عظيم، كان في نفس اليوم من اكتر من 50 سنة تقريبا او من اكتر من 60 سنة كان حصل عمل اجرامي كبير ضد اليابان في ذكرى هيروشيما وناجازاكي. يبدو ان التاريخ برضو كان يعني مختار بعناية. المشروع زي ما حضرتك لسه قايل بعد اسبوع هنحتفل بالذكرى الاولى لمروره الافتتاح ويعني لانجازه، وبالتالي كل الشائعات والاكاذيب اللي اتقالت بشأنه لغاية ما اتحقق كانت كلها باطلة ومفترة. بعد كده اتقالت شائعات واكاذيب تانية ممكن نتكلم فيها لو حضرتك تحب. طبعا نتكلم فيها بعد هذا الفاصل ونواصل حوارنا مع الأستاذ أحمد رفعت. الإيد في الإيد المصرية هي اللي تفيد أمي يا مصر، والبركة من صدق النية تطرح وتزيد حيرة مصر. الإيد في الإيد المصرية هي اللي تفيد أمي يا مصر، والبركة من صدق النية تطرح وتزيد حيرة مصر. بلدنا يا مصر. الله إن شاء الله المستقبل يبقى جميل يا أستاذ أحمد إن شاء الله، ولكن إحنا برضو لازم نحصن نفسنا لأنه 6 أغسطس قرب، أكيد في شائعات ستنتشر أكتر، قلاقل كده أكيد شمال ويمين، لازم نكون صحيين. فتنصحنا هو إن شاء الله المستقبل واعد وجميل، لأنه حضرتك فاكرة لما تكلمنا قبل كده في نفس البرنامج وقلنا أنه الفاينانشال تايمز البريطانية الكبرى صحف العالمية قالت ان مصر بتنافس جنوب افريقيا على انه هي تبقى تاني اكبر اقتصاد في افريقيا بعد نيجيريا. نيجيريا حضرتك عارفة وحضرتك عارفة دكتور البترول فيها، ففيها شغل كبير حجم اعمال ضخم، كان ساعتها هم حجم اعمالهم 317 مليار دولار سنويا، كانت جنوب افريقيا 315، احنا كنا 286. لما قالت الفاينانشال تايمز التقرير ده كنا احنا قربنا من 315، احنا خلاص عدينا 315 وبقينا تاني اكبر اقتصاد في افريقيا بعد نيجيريا. لما نعرف انه ما فيش مشروع من المشروعات الكبيره وقف لغايه دلوقتي، يبقى ما كل كلام انه مصر في حاله انهيار وان احنا على وشك مش عارف ايه كلام باطل وكلها شويه اكاذيب وشائعات. احنا كنا في عز الثورات يا استاذ احمد، ما اعلنتش افلاسنا فطبعا زي ما لسه بنقول هو بيستهدف الروح المعنويه للمصريين، عايز يعمل حاله من الاحباط، الاحباط يتحول الى غضب، الغضب يتحول الى حركه، والحركه تتحول الى فعل في الشارع، وبالتالي يبقى هو ده اللي بيستهدفه في نهايه المطاف. طبعا وعي المصريين واقف حائط صد مانع ان ده يحصل، وكميه يعني الثقه في القياده اكبر مما وبتتجدد كمان في كل مشكله مش العكس يعني. هو طبعا احنا قلنا قبل كده انه معدل المرور اليومي في قناة السويس من 40 الى 45 سفينة يوميا تقريبا، ما تغيرش لانه لسه الفريق مهاب ماميش قايل انه طبعا لو اي حد دلوقتي دخل على شبكة المعلومات الدولية الانترنت وجاب الشهر اللي فات كله هيلاقي لو الفريق سيادة الفريق بعد عمل احصائية الخمس ايام هيلاقيها 200 سفينة أو شوية، يعني هيلاقي بنفس المعدل 41 42 43 سفينة في اليوم. لو اتكلم على أسبوع هتلاقي 280 أو 290 سفينة هتأدي نفس الغاية. هو حتى لو اتكلم على يومين هي زي ما قايل في إحدى الإحصائيات من أربعة أيام كان اتكلم على الحد والاثنين وكان لسه الاثنين ما خلصش كانوا 75 سفينة، وبالتالي لو كمل اليوم هتبص ليوم عدوا إلى 40 41 سفينة. الكلام على إنه قناة السويس إيرادها انخفض غير صحيح، الكلام على إنه مصر خفضت الرسوم، مصر خفضت الرسوم علشان تنافس التخفيض الحاصل في أسعار الطاقة، وبالتالي يبقى العبور من قناة السويس أجدى من العبور من أماكن بعيدة. وطبعا الشائعة اللي اتقالت أنه في مشروعين بيتموا على كوكب الأرض ممكن يأثروا على قناة السويس، المشروع الأولاني اللي هو خط سك الحديد جوه فلسطين المحتلة اللي ممكن تبقى يعني أحد الدول العربية شريكة فيه الأردن تحديدا يعني والسلطة الفلسطينية. لغاية دلوقتي المشروع ما تمش، لكن ده مشروع خط سكة حديد يعني عشان السفن تستخدمه في التجارة العالمية لازم السفينة تروح عند إيلات وبعد كده تفضي الحمولة بتاعتها كلها، الحمولة تطلع تاني على خط سكة حديد، ده شيء مكلف جدا ويتنقل إلى حيفا أو البحر المتوسط، وكمان من هناك بيبتدي يحصل تاني عملية التفريغ والشحن. طبعا دي عملية يعني معنى كده ممكن يكون مش مبسوط من موضوع مشروع قناة السويس الجديدة مين اللي هو عاوز يعمل سكة حديد. طبعا مش مبسوط هو طبعا كان ده الليل ونهار بيخطط ازاي يوقف كل حاجة في مصر، مش سيبك من اي كلام تاني يتقال، ده كلام دبلوماسي بيتقال كده يعني اكلاشات محفوظة كل مناسبة يتقال حاجة، لكن هو مش هيبقى راضي عن التنمية في مصر ولا عن تقدم مصر خالص. وأنا بتشرف بإجراء حوار مع الخريجين الأوائل من الكليات العسكرية في تقديم الشاب نفسه المتفوق بيقول ملازم أول مقاتل فلان الفلاني. طيب هيبقى هو مستعد هو بيتجهز مع كل الاحترام للدبلوماسية وهذا حق مشروع لهم في أن يتحدثوا كيفما شاء. طبعا كل واحد بيأدي دوره زي ما حضرتك لسه قايل المقاتل بيبقى فخور أنه مقاتل. كلام لا بس انا اقصد على المجاملات من الناحيه الثانيه. هو دايما بيقولوا كلام زي ما اتقال امبارح يعني كان في احتفال كده بذكر ثوره يوليو معمول في السفاره المصريه هناك, فهم دخلوا قالوا كلام مجاملات يعني بيتقال في المناسبات كده مالوش علاقه باللي في القلب في القلب ولا في ولا اللي بيتقال في جوه الغرف المغلقه اللي فيها التخطيط الاستراتيجي للامن القومي بتاعهم. واحنا عندنا طبعا التخطيط الاستراتيجي للامن القومي بتاعنا, لكن خلاص الكلام انه مشروع غير قابل يعني عمليا انه ينافس قناه السويس, ولا المشروع الثاني اللي بيتقال عليه انه في اقصى القطب الشمالي انه سفن الصين وسفن روسيا ممكن وسفن كوريا الجنوبيه كمان تطلع وتروح اوروبا من خلال لو الناس شايفه الخريطه قدامها او متخيلاها انه تطلع تمشي بالعكس بقى وتطلع فوق في القطب الشمالي وتروح لاوروبا من فوق, او ممكن كمان تطلع وتكمل وتنزل البحر المتوسط من فوق. دي فكره غير قابله للتحقيق. اولا هم عاملين مخطط انه ده يبقى يبدا العمل فيه في 2049 يعني بعد 33 سنه يعني قد حجم المخزون الغاز اللي عندنا الفتره اللي فاتت كنا بنتعامل فيه باعتباره ما بنعرفش ليه المشاريع دي من زمان اشمعنى دلوقتي كل دلوقتي يعني كل مثلا هو اصلا اولا القطب الشمالي كل الناس عارفه انه متجمد, فكره انه قابل الملاحه بتبقى فتره بسيطه في السنه, احنا ربيع طول السنه طب انا اقول لك بقى يعني بنفس النظريه بتاعتهم ما هو ممكن ارتفاع درجه حراره الكره الارضيه يكونوا قاصدين يعني ورافضين يعني يكون في حلول جذريه لمساله ارتفاع درجه حراره الجو في الكون, ممكن ده مقصود علشان يدوبوها بقى كلها. ممكن تدوب مساحات من الجليد لكن مش هتدوب الجليد كله, وبالتالي فكره العبور الدائم هو نفس طريقه الخيال بقى بتاعهم بقى لا ما هو الخيال يودينا لحاجات كتير, لكن بالارقام هم حاطين مستهدف 2049, ومع ذلك في 2049 هيبقى حجم الملاحه المستهدفه 6 مليون طن عبور في السنه. انت عندك قناه السويس ودي يعني الرقم مش مفاجئ ولا حاجه, بس عايزين ثانيه وثالثه مليار و100 مليون طن حجم العبور بالطن يعني في قناه السويس في سنويه مليار و100 يعني قد اللي هناك. الارقام لدى حضرتك كتير ومهمه ولديك الكثير عن قناه السويس الجديده ان شاء الله يوم السبت القادم احتفاليه كبرى. كل سنه وحضرتك طيب, كل سنه وحضرتك طيب, وكل سنه والاذاعه ومصر كلها طيبه. دكتور حسن مدني يعني ان شاء الله يعني يفرح كل المصريين باحتفاليه كبيره جدا مع الاذاعه المصريه كلها ان شاء الله, زي ما اتعمل في المناسبتين الكبار اللي تموا 23 يوليو و 26 يوليو. القناه ما هياش بتاعه نظام او رئيس, دي بتاعه المصريين كلهم, هم اللي دفعوا فيها الغالي والرخيص في حفرها, وهم اللي دفعوا الدم في الدفاع عنها, وهم اللي دفعوا العرق واموالهم في القناه الجديده اللي اتعملت من سنه. واكبر ضمانه ان نظل دائما في تماسك قوي, شعب وجيش, جيش وشعب, نسيج واحد, كلنا شرطه جيش كل مواطن على ده غرام ازلي يعني غير قابل ان شاء الله اكيد انه حد يمسه ولا يقرب منه. الله ما فيش محال راح الدخيل راح وابن البلد كفى. في 30 ثانية أنا وميادة عندنا طمع ناخد عناوين كده سريعة لما سيكون معك إن شاء الله السبت القادم أستاذ أحمد, وإحنا بنحتفل بالذكرى الأولى النهاردة 30 ده السبت الجاي إن شاء الله أعتقد 6 أغسطس إن شاء الله. طيب مش هيبقى قدامنا غير إنجازنا العظيم العبقري اللي تم الأسطوري اللي تم من سنة اللي هو طبعا قناة السويس الجديدة إن شاء الله بكل ما لها وما حواليها يعني من موضوعات إن شاء الله. ضيوف كثيرون متنوعون في مجالات كثيرة جدا وربطها بالقديم لأنها ما هيش طبعا مشروع على الأرض قناة السويس دي يعني في محاور ملحمة كبيرة يعني. مصر أمان ستظل دائما أمان. شكرا جزيلا شكرا لك حضراتكم أحمد رفعت زميلتي ميادة فيشاوي. شكرا شكرا دكتور هشام محفوظ. شكرا الزميلة شيماء أحمد. ودايما يا مصر أمان. يا مصر أمان يا مصر ما فيش أحزان يا مصر أمان يا مصر ما فيش أحزان يا مصر أمان يا مصر ما فيش أحزان. بعيد كلمة امبارح ما فيش غير الامل طارع بيبعد كلمة امبارح وبيقرب لنا بكرة بكرة كمان وكمان عن قصة ولادنا كل يوم ويا الأداء هيكبر عملنا واللي راح من العمر جالنا أحلى من العمر اللي كان